وصحابته أجمعين. وقفنا في المرة السابقة على قوله للزوجة قول الدخول منع الحسين حتى تقبض مهرها. الحمد لله رب العالمين، ثم شهادة الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وقفنا في الدرس السابق على فصل فيما يصدق الصلاه وينصح ويحرم. ما يصدق الصلاه صدق المهر الأشياء التي تسقط والأشياء التي تسقط، وإيه اللي يدعى للمرأة نصف مهرها أو أنه يعيد للرجل نصف المهر، وما الذي يقرر المهر حكاية. باختصار ذكرنا أنه يسقط المهر كله قبل الدخول وحتى المتعة وفرقة اللعنة إذا حدث بلعنة غير المرأة وغير غيرها رأينا شيئا فاستهانها فتلاعنة فسيصبح مؤبدا وكانت هي سببا فيفرق بين الاثنين تأبيد إذا تم على المتعة ولا يكون لها شيء ولا مهر ولا نصف ولا وبفسخ لعيبها إذا فسد أولياها لسبب عيب في المرأة من العيوب التي لا يكون معها نكاح صحيح أو العيوب التي لها علاقة بالنكاح كالمرأة تكون ممن لا يطأ مثلها تكون المرأة بها برص أو بها جمول أو نحو ذلك. كذلك بفرقة من قبلها أن المرأة هي التي تطلب المفارقة قبل الدخول يكون عاقل عليها أن هي تطلب المفارقة مش عاجبها زوجها أو بسبب منها أنها أسلمت وكان هو كافرا الفرقة تكون هي السبب في ذلك أو أنها تكون مسلمة ومعتمدة عليها وابتدت عليها كلها ويفرق بينهم. كذلك إذا أرضعت من ينفسخ به نكاحها أرضعت من ينفسخ به نكاحها يبقى هنا إذا صارت هذه مرضعة لزوجة أخرى صغيرة مثلا إذا صارت حمل لهذا الزوج فعلى ذلك ينفسخ النكاح بسبب النشأة لأصبح الزوجة على حمل. هذه التي تصبح المهر إذا كان قبل الدخول يتنسخ المهر قبل الدخول جازت المرأة عاقد عليها وبعد قبل الدخول حدث شيء من ذلك كأن يكون طلقها أو خلعها أو كان هو وهي كافرين وثنيين أسلمه إلا أن يكون هو وهي كتابيين إذا أسلم ففيش فرق ولا شيء هو على ما هو لأنه يجوز نسخ ابتداء بالزواج كتابية بل يجوز الدوام في النكاح. كذلك ردة إذا ابتدت ولا يجوز لها بعد ما عقد على المرأة فينفسخ النكاح ويقول لها نصف العوض بملك أحدهما الآخر. فصلنا في المرة السابقة أن المرأة تكون حرة يكون الرجل عقد والعكس قد يكون الرجل حرا ويتزوج بأمة لعدم طول مثلا ثم حدث بعد ذلك واشترط المرأة زوجها وكان عبد المهي عقد أو انعكس الأمر واشترط رجل امرأة ذلك. هنا في هذه الأحوال لم تتمحض الفرقة من جهة الرجل إذا هي لها فيها ولم تتمحض من جهتها بعد ذلك تكون لها نصف المهر يكون نصف المهر ويكون لولي أمرها أو قبل أجنبي أو قبل أجنبي هنا حيالي لها نصف المهر أجنبي تسبب الفرقة بين الرجل والمرأة أجنبي زي الذي عن المرأة عن المرأة فأبو الرجل أجنبي عن هذه المرأة اللي حمل أجنبي عن أخ الزوج الأجنبي يعني المقصد هنا بالأجانب إن ليس من أنسبائها ليس من أنسبائها هنا سبب أو سبب زين إنسان آخر فعل شيئا من هذا الذي يذكره يفرق من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغر فرضنا أنه تزوج طفلة صغيرة رضيعة تزوج والعقد يكون عقد سالم لم يدخل به ولكن عقد صحيح إذا حدث مثل ذلك فإذا أرضعت أمه كانت من الرضاعة أرضعت هذه الطفلة صارت أخلاه من الرضاعة أرضعت الخمس أرضاع الحالة ما صارت أخلاه من الرضاعة إذا هنا أم أفسدت عليه هذا النكاح وصار الذي عنده فلا يجوز له مثل ما انفسخ النكاح لا ذنب له أيضا لا ذنب له في هذه الحالة يكون لها نصف المهر لأنه عن الدخول احترق بغير سبب منه فلا نصف المهر. هو ملوش ذنب في هذا الشيء، فيرجع بنصف هذا المهر على من تسبب في المهر، يبقى له نصف المهر، ولكن هو مش هيدفع هذا الدفع ورجع به على من تسبب. كانت امه وكانت اخرى وكانت كذا كانت مالها. يقول لنا رضاعي امه او اخته ونحوه زوجة له صغر رضاعا محرمة، رضاعا محرمة. الشيخ له عندك عشان لما تقولوها دايما تقول رضاعا محرمة، لا مش رضاعا محرمة، رضاعا محرمة محرمها، يعني يجعلها انها صارت محرمة على هذا المهن اخته. رضاع نفسه ليس حراما، ولكن سيكون حراما من وجه ثاني لانها خلقت بيت وحضرتك دايما. يبقى على ذلك هنا رضاع اسمه رضاع محرم وليس محرم. فنحو ذلك، نحو ذلك يعني وفقا قبل اجنبي عن هذه زي مثلا توفي ابي الزوج او ابنه الزوج، توفي ابي الزوج او ابنه الزوج. هنا المال يمكن لما فيه صوره من الشرف لكن ابي الزوج معنى المحاماة معنى وطنع داعا القول بأن الوقت الحرام محرم الحليل محرم الحليل. هذا عليه الكثير من العلماء على أن الحرام محرم، فطالما أن أباه زنى بها ولا يزن بها فحرام أن أصل أمره وقال القول إليه ما ينفعش حرام. على قول الشافعي ووثقه أن الحرام لا يحرم الحلال، وهذا الراجع بها أنه لا يحرم هنا في ذلك. فيقول هنا ونحو توفي أبي الزوج أو ابنة الزوج، ابنة الزوج ابن الزوج هو هذا الرجل امرأة كبيرة ومعها زوج، فهو زنى وقت هنا زنى ولا لا وقع في زنى، يبقى أصبح هنا وقع الزوج امها على قول الاختيار هنا أنه محرم بينهم لا يصح يكون يطلق بين امها لا يصح نفس المسألة هنا إن الوقت الحرام أن يحرم الحلال ولا يحرمه، المسألة تأتي في مكان إن شاء الله. طيب يقولنا وكذا لو طلق حاكم على مؤلم قبل دخول، لا يقصد الفرقة من قبل أجنبي، وطلق الحاكم على مؤلم قبل دخول. المؤلم من الألية، والألية قسم، الإنسان مؤلي يعني أقسم على زوجته أنه لا يطلق، كأن هذا عاقد عليها. بعد العقد حلف اني لا اطلق حلف لو دخلت سلمت اليه لا اطلق، حلف على ذلك. فالحاكم امره بالرجوع عن ذلك، فله اربعه اشهر اما يتجوز وحده ولا يمرها، فيؤمر انه يرجع في الكلام كما قاله. فاذا اصر على ذلك فهنا اذا طلق الحاكم عليه ومشار انه يتجوزه ولم اطلق الا كشف كتاب فقط عليه، اذا هنا الحاكم مش له ان يطلق. الطلاق حدث الآن هو لم يطلق أمره، لكن الحاكم الذي طلق لعل أن الأمر يكون أمرا صحيحا في أنه حلف عليها، فالحاكم حق أن يطلق أو أنه لا يكون الأمر صحيحا، فإذا كان الأمر صحيحا وطلق عليه على ذلك يبقى حصل الطلاق فلها نصف المهر. يرجع به على الحاكم هو اختياره جدا، وإن كان يفرق بين أمرين الحاكم لابد يحكم في الغالب، لازم لا يستطيع ان يتجوز المرأة الكتاب فقط، زي ما يسافر انسان لبلد بعيدان ويتزوج امرأة من اهل البلد عشان ياخذ تأشيرة يقعد في البلد لا تكتب في النص مش حتى امرأة. فالامر يرفع الى الحاكم في ذلك، اذا اصر هذا على ذلك فالحاكم ينفرد بالمسألة ويلزمها بنص، او يكون ادعاء عليه بذلك وهو لم يدافع عن نفسه بذلك فطلق عليه الحاكم ليرجع على من طلق عليه في هذا الشأن. يقول هنا فيسقط من صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره لأنه ليس من فعل الزوجة فيسقط من صداقها. الذي طلق الآن مش زوجة، طلق عليها الحاكم، فليس من فعل الزوجة فيسقط به الصداق ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد في هذا كله. فمسألة الرجوع على الحاكم فيها نظر من الحاكم الآن مع القاضي، القاضي طلق عليه بسبب منه، بسبب اللي يلزم القاضي من فعله نصف مهر، الراجح لنصف مهر عليه هو أنه هو الذي حلف وليس الفاضل الحلف، أنه هو الذي أرسل على نفسه زواجه وليس القطع الشرعي، يقرره كاملا، يقرر إيه؟ المهر، يقرر المهر كاملا، موت أحدهما لبلوغ النكاح النهاية، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، يعني كان النكاح تام، فرائض واحد من الولاد على هذه الفرقة من الموت تقرر المهر. المسألة هذا كثير من الناس كل واحد يكتب على المرأس وبعدين توفي أو توفي فيها فيقوم أهل الرجل يقول ما لهاش ما دخلش بيها ده مش بالمهر الرسمي، والجاهل بهذه المسألة ليس حديثا، ولكن من زمان كان هذا الجاهل بهذه المسألة موجودا بالرداء فيها حديث الأخبار. فالغرض أنه يقرر الموت يقرر المهر كاملا موت أحد لأن الموت يوجد العدة المرأة تعتمد حتى ولو لم يكن المرأة مكتوب كتابها فقط توفي زوجها تعتمد العدة بتاعة المرأة بقد إيه؟ 14 10 عدة الوفاة. سنقول المكتوب بها تعتمد هذه لحكم منها براءة الرحم، بس ما رسلش بها هنا لحق الرجل، حق الرجل إذا كان زوجها في مليا مش هيتمعرض زوجها، ولكن دعت لها الشريعة أن تنقص 14 عدة الوفاة إلا أن تكون مرأة حاملة في المكتوب لها الكلام المصحيح المكتوب يقول فأوجب كمال المرأة بدخول ولحديث بروعة من مباشرة الخير والأبدان ووقفه هذا يقرر المرأة جميعا، وقفه ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة، وطئه وطأها سواء هو كاتب كتاب وطأه محدش يعرف هذا الشيء كما قد يفعل في البعض، أو إنه أذن له في ذلك وتزوج دخل فيها، هذا يقرر المرأة يعني سوف حتى لو وطأها مرة ثم طلقت على كلها وجب لها كمال المهر. ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة، هذه مسألة مش مختلفة، هذه مسألة مختلفة فيها في مسألة إنه هل لو لمسها عليها وعاقب كاتب عليها سلم عليها قبلها هذا يوجب عليه المهر كاملا. هنا اختيار الشيخ المرعيب يقول لمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كأنه أخذ بالعموم في تمسوهن إنه كل مس سواء مس البشر أو مع الأرواح والجنة، فأخذ الحقيقة المس التقاء البشرتين التقاء البشرتين. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف ثمار امرأة فنظر إليها وجد الصغار دخل بها أو لم يدخل، هذا لو صحيح كان حجة في المسألة، ولكن حديث ضعيف فلا حجة في المسألة مش حجة فيها. وحتى الآية في المس فسرها حبر الأمة أولى بن عباس رضي الله عنه بأن الله حيي كريم سبحانه وأنه يكني عن الجماع ذلك الكناية عن الجماع، فمعنى المس هنا لو لمست النساء قبل تمسهن بمعنى الجماع المعنى، إذا ما فيش حجة في الحديث من الآية لا حجة فيها لهم على ما ذكرنا من مصيبة بن عباس رضي الله عنه. فيبقى ما ذكرنا بعد ذلك أعتبرها ولو بحضرة الناس نفس الشيء، يحققون انه تقديم قولها لامرأة هو عاقد عليها هذا لا يوجد لها المهر الثاني، لا يوجد لها المهر الثاني، وانما الذي يوجد لها المهر الثاني ان يطعها او انه يخلو بها خلوة شرعية خلوة صحيحة وتدعي انها خرج وتدعي انها مصر تجيب على ذلك لا يوجد فيها، اذا هنا تقولها لحضرة الناس هذا هو المهر وانما هي مسح. والمقصود في الآية في هنا من قبل التمسهن المقصود منه بس مع الرجل يقر المهر كاملا أيضا طلاقها في مرض موت ثالث طلاقها في مرض موت ثالث مع ذلك ذلك الكتاب عن المرأة وبعدين هو جاء في مرض الموت فعايز وصلها عشان ما تورث ما تاخدش الكسر، في هذه الحالة يعامل بنقيض القصد وعامل بنقيض القصد، يعني وانت سليم متجوزها ومشروب بيها ولما حقيقي حبوك وتفارقها عشان تحوش المال لباقي اهلك من حقها أن تسرس وعامة بنقيب التوطين هنا وتورث مرأس المرأة من هذه الظلم إذا طلق عن مرض موتى تاري تحديه ومحن ورثت هنا ترث مرض موت ترث يعني ترث لو أنه طلقها وهو عاقل عليها أصلا بعقل بها مفيش عقل بها ولكن إذا علم أنه فعل ذلك بقصد المضارة قصد أنه أن تورث إذا مات هذا الإنسان في هذا المرض تورث منه هذه مع أنها فارغة هو الذي طلق حتى لا يصير وعامة في قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتورث المرأة وكذلك صاحب لها يقول معاملة له بغض قصده كإفرار للطلاق والإرث والقاتل عشان يورث هذا يورث ولا لا يورث معاملة في قصده وهو استعد الأمر الثاني سيعود لي في يوم من الأيام بعد الفرقة وبخلوته بها عن من يزن إن كان أو صالح بخلوته هنا من الميزة أن يخلو الرجل بالواحد يقول عنه ميز من كان يقع مثله يعني كان هذا الرجل مثله يقع قد يخلو بها عن مميز ومصطلح كان حولي مثله لا يقع يقول لها يكون لها إذا خلى بها عن مميز يعني لم يولد معهما ولو مميز القاعدة هي مع العاقل عليها زوجها العاقل عليها هي معه معها طفل صغير يوقع صغير لقد سنة واصلة هذه خبر لكن معها صبي جميل مميز 8 سنوات يفهم في بعد ذلك به ليس خلقا مميز الخلوة من موجبات الوعد نقف هنا ونقول بخلوته بها عن مميز إن كان مثلها من مثلها ويوقع مثلها المرأة إذا كان مثلها مميز تكون طفلة صغيرة مش لا يوقع على ذلك الخلى بها لا يقدر فهنا كان يوقع مثله ويوقع مثلها المظن أنه ممكن أن يجامع فنزيد على ذلك أنها تدعي أن يعدعي لأن الله عز وجل لما ذكر ذكر من قبل أنجم السمون طيب هي من تدعي الزمن ما دي معنيش هو من يدعي ذلك لا هي الدعوة ولا هو الدعوة هل إحنا ندعي المظمة وما فيش حد منها مدعى ذلك وقت ما تدعي ننظر وإذا ادعى أنه خلى بها خلوة وثبت هذا الشيء أنه فعلا في نبي اسمعها هو وهي وحدهما وهي ادعت أنه وطأها كما لها هو يعلم أنه وطأها وعارف ذلك وهي لم تدعي حياء من الناس يبقى هي مرأة ويجب عليه شرعا أن يفعل كلمة إذا هنا وخلوتي لي عن مين كان مثله ابن عشر هذا مثل فقط كان مثله يطار إذا فرضنا أن ابن عشر يطار مثله ويطار مثلها لو أنت تسأل امرأة فعل ذلك إذا علمنا أنها خلى بها خلوة شرعية صحيحة وأنه ادعى أنها وطأها فيجب لها الأعضاء هنا مأخوذ مني مع أن الخلوة مش مذكورة في الآية أصلا والأصل أنها لا لو خلى بها ما فيش ملهاش حد إلا نصف ما يتقررش لها ولكن أفتى الخلفاء الراشدون بذلك أنه إن خلى بها إذا خلى بها ونزيد على ذلك أنها ادعت أن وطأها حتى نعمل بالآية مع فتوى الخلفاء الراشدين أما مع عدم الدعوة لها نصف المهر فقط لأنها لم تدعي وطئا فنثبت لها ما قال روى الإمام أحمد والإسلام عن زرارة بن أوزة قال خبر الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باب أو أرخى زرارة فقد وجب المهر ووجبت العدة هنا أرخى أغلق بابا وأرخى زرارة دخل وشرعية تزوج يسلمونه أخذ رده بها إلى بيته لأن قبل الآن على أن فدعت عليه ذلك أنه لا معها إجعلها من الإسلام هذا للأسف صحيح بأن يعني أمر عليه أيضا رواه الإمام أحمد احمد عن الاحنف عن عمر والعلي قال هذه القضايا اشتهرت ولا يختلف احد في عصرهم فكان كالاجماع يقول ان يعني استقامة يقول اجماع سكوتي لكن رجعنا لان الاصل هو الايه وليس هذا التفسير الاصل الايه وان طلقناهن من قبل ان تمسوهن فاعطوا لهن كل شيء اذا المراه الممسوسه الذي مسها بعيونها على معنى انه جاء معها تسيب بن عبد الصغير مرانهما او انه خلى بها فادعت خلى بها فادعت نعم بالايه ونعم بما خالف الخلفاء الراشدين رضي الله عنها لانها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صدقه الواجب. يقول اما قوله تعالى وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنسوا ما فرضتم لا يعفون او يعفو لم يجد عقوبته يحتمل انه كان او كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوه بدليل الاستقرار الاحتمال يلزمه ولا يلزم احتماله الاحتمال يقول لكن معنى تفسير ابن عباس بمعنى المس معنى الجماع فلا ننظر لهذا الاحتمال الذي يقوله. اما قوله وكيف تعبدونه وقد افضى بعضكم الى بعض ربنا يقول ذلك انت دفعت لها مهرا وبعد ما افضيت اليها زيتك من هذا المهر خالف عن الفضاء انه قال الافضاء الخلوه دخل بها او لم يدخلها لان الافضاء يكون من الفضاء والخلوه فكانه قال وقد خلا بعض يعني هو ما لقاش الا الفضاء بس لو كان لعلماء اللغه كانوا زيك مذكرهم فكانه كان عايز يدلل منهجه ولا نقبل باسم غيره فواضح انه وان كان المعنى اللغوي ذلك ولكن الايه تذكر الافضاء والاصل في انه يهجي الى بعضها يباشرها من غير ما يكون بينهم وبينها حاله بين الاثنين وهذا كانه مقصود في انها يوجد بينهم هذه الجنايه كما يقول بها النسبه والمصدر اكثر عن في المسيح يبقى هنا صوره يشرح المهر كله قبل الزكوه حتى المتعه بصور يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعه بصور الصوره الاولى وهي فقط اللعاب اذا لاع وامراته بما هو سلم هنا في انه قبل الدخول يسقط المهر. الصوره الثانيه ان يفسخ لعيبها. الصوره الثالثه اذا كانت الربح من قبلها هي التي طلبت المفارقه كمسخها لعيب يفسخ لاسلامها تحت كافها كردتها توضعها ولتسك به مزاحها ولا يسقط المهر كله قبل الدخول. يسقط نصف المهر يتنصف المهر في صورتين اللي ذكرنا ان يكون افضل الفرقه من قبله وهو طلقها خلعها واسلم وهي كانت وثنيه مثلا ارتدت وهو مسلم ويفرق بين اثنين ويقول لها نصف المهر اذا ملك احدهما الاخر يبقى الفرقه من قبل السوق او الفرقه من قبل اجنبي كما فصلنا في رضاعه ونحو لا تنصف المهر فرقه من قبل الزوج وفرقه من قبل اجنبي. ثالث حاجه تقرير المهر يثبت المهر كاملا للمراه لا كلام نائمة بيسقط او يتقرر او يسقط قبل بعد المخيل بعد دخوله جهد وهنا يقرر المهر كاملا موت احد هي ماتت لها مهرها يكون ارث لورثتها منهم هذا الرجل منهم هذا الرجل موت احد او وطئ اذا وطئ المرأة او اذا لمسها ونظر الى فرض الاشاره وهذه الجنه الراجح خلاف ذلك انه لا يقرر المهر كاملا بطلاقها في مرض موت كارثه فيه اذا قصد المضاره وهو على فراش الموت في مرض الموت قصد انه يزحف ثم تورث مع الورثه فطلقها على ذلك كارثه المراه ويقول لها مهر كامل للهم. كذلك اذا خلى بها عن مميز وزن عليه انها دعت او انها دعت او يقول لنا بعد كده فصل واذا اختلف في قبل الصباح اي خلاف في قبل الصباح هو المراه والمراه اتفقنا على كده هنا لابد من الاتفاق ان يكون يحضر الشهود بحيث ما يحصلش نوع من الدعاوى بعد ذلك او الوهم من الرجل او من المراه او من الوكيل في ذلك. إذا اختلفت خير الصلاة أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو والده يقول الزوج يقول لفعنا على ألف، هي تقول لفعنا على عشر دلوقتي. أيهما الوكيل؟ هنا إذا كان في شهود خلاص نعمل الشهود، إذا الخلاف مش في حالة وجود الشهود، لكن ما فيش شهود يشهدون على ذلك، هنرجع لأمر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من ممكن الزوج؟ الزوج ممكن زيادة، يقول المهر ألف يقول عشر تلاف، يبقى هو مسكت يخرج ونافي يبقى البينة على المدعي، هي تدعي زيادة تسعة تلاف وهي لاحظ انه حتى ولو قضينا في الدنيا بحكم الاحكام لسه في قضاء ثانية يوم القيامة، الله اعلم بالنفوس. يبقى مش قلنا نقول القول قوله يبقى خلاص هو خلف هو دفع شيء وضحك عليها، لا لسه حسابه عند الله عز وجل يوم القيامة. فكلامنا فيما يفصل فيه في القضايا بين الناس وامره في الله عز وجل. اذا اختلف في قبر الصلاة او جنس الصلاة او جنس الصلاة صلاة اتفقوا هتدفع لي ألف صاع، متفقين على ألف صاع، بس هو بيقول من خمر، هو بيقول لا من خمر، التمر أغلى، فيحصل اختلاف. الجنس اختلفنا فيه، يدفع لي عشرة من بهيمة الأنعام، هو يقول عشرة شفان، يقول لا عشرة بقرات، هناك اختلاف في غير جنسي معي. إذا كان الاتفاق الاختلاف في القدر أو الاختلاف في الجنس حدث هذا أو ما يستقر به، يعني هي تقول أنت وصلت وتدعي هذا الشيء ويقول لك أنا ما تحتكيش، هنا هي تدعي البينة على المدعي. إذا أسلف أهلها أن لا دخل بها في عندنا في البيت فلا بها وغلقت عليهم الغرفة يكون سلمها له، وهي تدعي الوقت بعد ذلك. هنا شهود يشهدون أنه خلى بها في مكان وهي تدعي على الوقت إلى القول قوله. يبقى إذا كان الاختلاف في قبل الصلاة أو جنس الصلاة أو ما يستقر به الصلاة، إذا كان في شهود العمل بشهود، ما في شهود يشهدون بذلك قول قول الزوج، لا والله الزوج شهود الزوج مات. والمشكلة الآن مع الورثة، ورثة الزوج يتكلموا إن لها نصف المهر بس، أهل الزوج يقولون ذلك، هي تقول لا ده كان وطئني أنا لي المهر كامل. الآن بعد وفاة الزوج قد يكون خلاف مع الزوج في حياته أو مع ورثة الزوج بعد الولد، فيكون القول قول سلمك بزيادة أو يمين أو وارث الزوج فكلمة في بعض الشيء ممكن الحديث الذين على الداعي والذين على الأنكر، هذا معنى الحديث. لأن الأصل براءته مما يدعى عليه، في مسائل الدعوة والبينات لا بأس بها شيء، الأصل أن الإنسان إذا ادعى عليه براءته تثبت أن تدعى وحقه. جانبه قول المدعى عليه المتهم، جانبه قول تكفيه جانب لا تصحش والله لا تصح، أنت الذي تدعي عليك بين الشهود أو إن ما تقوم بجانبه بذلك. في القبض أو تسمية المعنى، إذا اختلف في قبر الصلاة أو في جنس الصلاة أو ما يستقر من الصلاة فالقول قول الرجل والزوج أو وارث الزوج بيمين. لو خلاف في القبض أو تسمية المهر، اختلفوا الاثنين في القبض لا تدري في المهر ما فيش حاجة، الآن مين المدعي من المنكر؟ هو يدعي مسلم، هي منكرة تقول أنا آخذ شوية، يبقى في القبض أو في تسمية المهر. تسمية المهر الزوج بيقول اتفقنا على مهر، هي بتقول لا ما اتفقناش على حاجة، اتفقنا على مهر قد يكون هو اللي كسبان في هذا الشيء، اتفقنا على مهر كان على ألف، لا يدل لما سميناش فترجع لمهر مثليها وكل مهر مثلي 10,000. وعلى ذلك هنا في القبض أو في تسمية المهر، بأن قال لم أسمي لك في مهرا وقالت بل سميت لي قبر مهر مثلي، فقولها أو مهر مثليها القول قولها هي، يعني قولها جميلها قول مستلحين هو بيدعي شيء. لذلك في تسليم المهر لابد من شهود أو لم يسلم المهر يحلى ناس يشهد هذا الشيء بتعرف منه، أما الإنسان ما يقدرش حاجة أي لم يدعى عليها فمش عندي حاجة، والجانب تحت القول هذا الشيء ولابد من شهود. القول في القبض أضرها لا أضح قولها هي أو القول ورثة لثنتين ماتت أو تسمية مهر لها مهر أو ليس لها مهر تبقى لها لما تبقناش القول قولها أو قول ورثها لأن الأصل عدم القبض الأصل ذلك إلا مبين على ذلك ولأن ظاهر تسمية المهر عايز يقول إن الأصل بالناس ما يسموها بداية إنه يسموش المهر هذا ما هوش الأصل بدين تسمية المهر حيث يعني الكلام في المهر إنه مش شرط يكون المهر فلوس زي ما تقول للناس يجي ويتغافل في هذا الشيء ويقول أنا طلقت زوجتي وإلها بيدها هي قبل الدخول لا نصفها طيب إحنا كنا متفقين على 50 جنيه فيها 5 أو 5 ما يخدعكش الإنسان السؤال الاستجابي ولكن أصبر عليه شوية غير مسألة ويسأل حضرتك بتاعك إيه اتفقت على أي مهر طيب اتفقنا على 50 جنيه مهر طيب هتجهز بإيه؟ هتجهز الناس مش عارفة الناس لما بيقول لك ادفع 50 جنيه ادفع ربع جنيه مهر يحط حاجة تانية 20000 جنيه يقول لك جهز جيب قوتين جيب ثلاث قوت جيب كذا وما يجيش يوصل عليك يقول لك يا مهرها كذا نص جنيه طب كذا هو جنيه 50 ما هوش على هذا الشيء دايما تقتنع قبل ما تحل المشكلة وقبل ما تنطق بالحكم عشان ما تسألش لو سألت الشيخ والشيخ قال لي كذا أنت المخطئ في ذلك لأنك لم تتحرك عرف الناس حكم يحكم بينهم العرف الجاري يبقى العادة في الناس الآن يتفق ادفع مهر ادفع اللي يجب ادفع مهر ولكن جهز رخصة طيب هتجهز زي هتقطين هتقوضة ثلاث قوض العرف الجاري قوضة ولا قطين ولا ثلاثة بيساوي كام هو ده الاتفاق على المهر ما عرفش بيساوي كام اذا نرجع لايه المهر المسكين نرجع لمهر مثل هذه طالما في اتفاق على قوضة وقطين وثلاثة هنشوف الكلام بتاع الفقهاء بعد ذلك إن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية تزوجها بعقدين تزوجها بعقدين الآن طبعا الأمر موجود له عند المأذون يكتب لكن من الممكن أن يحبس هذا الشيء ويكتب عند المأذون الغالب من الناس والصداق ما تعرفنا عليه مش كده ما اتفقنا عليه يكتب الصداق نص جنيه ربع جنيه مؤدب وما فيش مؤخر ولكن بينهم المعاطف وهم متفقين تدفع 10 مقدم و10 مؤخر يحصل على الشخص يحصل على الشيء يبقى الان العمل على المكتوب عند المأذون ولا على الاتفاق؟ على الاتفاق كان بينهم عند المأذون ده بيتهربوا بيه عشان يدفعوا الضرايب بيهربوا من دفع الضرايب لكن بغض النظر بقى عن بيقولوا ده كذب ولا مش كذب مش داخلين الان لكن الكلام في المهر الحقيقي هو الاكثر يبقى اذا كان مهر السر هو الأكثر في الإطلاق مهر العلانية أمام الناس هو الأكثر لنا نظرة أخرى غير ما يقوله هو رحمه لنا أخذ زائد مطلقا أخذ زائد مطلقا ما نقدرش نأخذ مطلقا إلا عند القاضي لما يقرأ القاضي ويبقى الأمر لله سبحانه وتعالى ولكن أحيانا يحدث بين الناس شيء من المبالاة والافتخار أمام الناس يقوم المرأة قدام الناس أهلها وكانت تفعل يدفع مهر 100,000 جنيه عشان يوري إن أنت تساوي حاجة سيئة يبقى في شيء بين الناس هذا الشيء والحقيقة أن المتفقين على مهر 5,000 أو 1,000 هنا الدعوة صريحة ولا كذبة؟ لا يمكن أن اتفقنا على 100,000 جنيه يدفع وناخذ بكلام هنا أن يدفع إزاي إزاي هذا كذا هذا كذا وليس هذا مهر مسيحي يشتمل على ذلك الذي يدانون به عند الله عز وجل هو ما اقتصر لما قلنا في مهر السر اخذنا بالاكثر فلنقل هنا ايضا نقل بالاقل مش بالاكثر طالما هذا كذب ونعلم ذلك انه كذب هو كان يتكلم على ناس ولا احساس فيه شرط يعني يقولون هو يتخيل انه عليه مثل في زمان هو بس اذا الرسول ما يعرف في زمان ما فيش هذا الشيء يعني ممكن يكون هو قاعد مع الناس وهو فرحان بزوجته وانا مهر 10,000 لا اخليهم 20,000 ما تحصلش هو مهر 10,000 نزلهم كانوا 5,000 ما يقولش خليهم زياده فعلى ذلك هذا الكلام قد يصح في زمان هو رحمه الله عليه اما ان اذا كان الاتفاق في السر على 10 وقدام الناس قالوا هنخليهم 100 يبقى هو الامر الحقيقي هذا الشيء طالما انه طرفان متفقان على ان هذا كذب يقولوا هذا من قبيل التفاخر بين الناس من قبيل الاظهار والرياء الصلاة الأمر على أن تتقوا عليه في السر في البيت. احتجاج الشيخ هنا يقول لأنه كان السر أكثر فقد وجب العقد ولم يسقطه العلني، وإن كان العلني تؤثر فقد بذل لها الزائدة فلزمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد. التأويل جمع الناس يكون عندهم تقوى وأنهم خشوع وعز وجل وعندهم إكرام كرم أنه يكون ذهب الزيادة، إنما الحاصل أن أكثر الناس لا مش حد يقول هذا الشيء إلا على وجه الرياء والتفاخر، مش هناخد حب الرياء والتفاخر ونقول نسبة للراجل والمرشد شخص. قال القول تعالى فأتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، ولا جناح فيما إيه ولا في تفصيل، لما يقولوا خلينا قدام الناس هنقول مهرها 100,000 ادفع أنت 10,000 قدام الناس هذا تراضي، مفيش تراضي موجود، تراضي هذا كذب، تراضي على الكذب. أما الذي يذكر الله عز وجل وتراضي حقيقي أن الرجل يزيدها برضا من هذه الكلمة فيها هذا أمر في 17. قال فأشبه ما لي أنا عليه بسيما طيب. مسألة ثانية طبعا هنا لأن هدية الزوج ليست من المحل، هدية الزوج ليست من الوصف، فما قبل العقد يعني ما كان قبل العقد ولم يكن رجع يعني قال الشيخ التقي الدين يعني ان كان الاعراض منه او مات فلا تبوع. اذا الهديه من الزوج اتباعها هديه، الهديه ما تعود بين الناس انها هديه مهما تصبح تتعرف ان هذه هديه وليس لها خلق، لكن غالب الناس اللي يقول لك تدفع مهر ايه وتجيب شاب تاني وبعدين يقول لك هذه الشركه حبيه البيت يقصد حبيه كان حبيه برسالة لكن انت عايزها مش عارف لما المراه تبدو وجود الشركه بتاعتها تبقى تقول لها عايز الشركه وتزن عليه العمر كله عايزها الحاله تكون بقى هذا من الشركه بتاعت المراه الذهب 50 نصف ثواني في اللحيه واتفقوا ان مهر يدفع مهر 2000 جنيه هذا عوايش 20 المهر 2000 والغويش 20,000 هذا من المهر ليس هذه الهدية المقصودة. على ذلك يكون القليل ويكون كل هذا من المهر وله حكمه، لكن ما كان من الهدايا جاءت الهدية وخاصة إذا كانت لبيته يقصد تقريرها وتقوم عنده وتجيب ثلاجة وتجيب ثلاجة وتجيب غسالة مش قلت لك عشان تقضي في المهر ولا عشان تقدر تبيعها ولا حد يقصد هذا الشيء مش ممكن يقصد بيته المحزون الهدية سنها البيت الزوجي قبلها مش قبلها ثيابا تلبسها هذا من الهدايا اللي يقول هدية الزوج ليست من المهر اذا كانت هدية غير ما ذكرناه من شركة ومن مهر تبوء فما كان قبل العقد ان وعدوه لم يفوا راجع بها ما كان قبل العقد يعني هو راح يقتلها وبعدين وعدوه بزواج حمد الله وبعدين بدا يجيبهم هذا يجيب هدايا هدايا تتعلق من زوجه بعد كل مش يعني اذا كان الاعراض منهم هم منهم بعد مع الشمال ولا لكن اذا كان الاعراض منه هو يبقى يسيب الهدايا يسيب الهدايا انهي هدايا ما كان متعلقا بها قبلها تسليم قبلها مش قبلها طعام قبلها هدايا اعطاها مال نوع من الهديه لها من هنا المهر والشركة هذا ولا شيء إلا أن تكون الشركة الجارية جارية هدية لكن تلها ساخن تحقيم من هذه المدوى الهدية كلامنا في الشركة اللي تعرف عند الناس أن لها 10 عوايز أو لها 5 عوايز هدية زائد دفع المهر فإن تصدون أن الجميع لا تحقيم إذا على ذلك إذا كانت هذه الهدية قبل الدخول قبلها عشان يزودوها وبعدين هم يلبوش هو اللي مراش هنا بتأكد ذلك احيانا في الخطوة يقولون يقولون هات الشركة هات الشركة يروح يجيب شخص 17 سنة والمهر بتاعها كذا 1000 جنيه وبعدين هدفنا الخطبة. الخطبة دي وقت للتراضي من الدين من حقها مش عايزه محمد يكون مش عايز بعدها. لذلك هو أجنبي عجز في وقت الخطبة. كون الناس يتساهلون في ذلك من وقت الخطبة يخلو بها وإن يسمعها ويقبلها ويقبل بها هذا كله حرام من الفراغ التي شاعت ذلك. ولا كله لها معه لا كله لها معه هذا الشيء لأنه شيء حرامه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما كان من الهدايا التي قبل العقد ولم يزوجوه وفضل العرض الهدايا الهدايا الشف والمهر سبحانه لأن بعض الناس يتساهل يروح قبل العقد يروح إجماره وقبل الشف كنوع من السفر وبعد كده ما يزوجوهوش وبعد يقولوا لا بهدايا عطانا العمر بكل مهرية ولا الشفافية إلا أن تكون شفة شيء مما يتهادى بمثله مما يتهادى بمثله. يتهادى بمثل يعني ايه؟ يعني ممكن تروح لواحد صاحبك تديله هديه هذا الشيء، تروح لاختك او لخالتك وتديها هديه هذا الشيء. ما اظنش هتروح لاختك تقول لها خمس غوايش ولا 10 غوايش مش فاهم، تروح لخالتك تعمل انا مش فاهم. اذا ما كان مثله تهديه لهديه هذا الهديه هذا الهديه. لكن هذه الاشياء اللي احنا بنتكلم فيها متعلقه بالمهر متعلقه بالزواج هي قد تعطيها لتتزوج. فاذا رحت قبل الزواج المهر مش داخل الكتاب ولا هو ولا الشكة، لكن الكلام بقى في هدايا إذا كانت هدايا فيها لأهله ومثلها تهادى به يتعرض عليه طالما هو مش عارف. هم اللي مش عارفين يبدأ عليهم الحب. تعد الهدية كل فرقة اختيارية مش فرقة سنة كل فرقة اختيارية مشتبة للمعرفة. تفصل عن عايز يقول انه عقد عليها وبعد هذا فيها عايبا من العيوب التي تمنع من النكاح كانت تقوم بشبر اسمها شيئا من النكاح الان من نسمع الصمات لهم ولكن هذه صورة ربما انه تركها لهذا فعلا يأسم بتركيها ان تعطوا اقرب التقوى يخرج شيئا هذا امر اذا لم يتحمل انه وهب بشرط بقائق انه وهب لها بشرط بقائق اي مزال من الله أشكرنا قولك هدية بشرط الثواب أن تدي الحد هدية بقصد الثواب زي ما يحصل بين الناس في الأفراح في الأفراح يروح لك في داني نقص داني نقص من الناس كنوع من التكافل الاجتماعي اللي يحصل عنده فلان فرح يروح له يجي له 10 جنيه يجي له 5 جنيه يجي له كذا يعني يجمع له مال يتجوز به شيء حلو من الناس أن يفعل ذلك كل يفعلها لله عز وجل هذا أحلى وأحلى وأجمل أن تفعل هذا الشيء لله أما تفعلها بقصد أن أنا لما يحصل لي ضرب في الديني لا مانع لا مانع ولكن ما هي الصورة المسلمة ويشرك إذا هنا في هذه الحالة نسميها الهبة بقصد الأمر فالدينك بقصد أن ما يحصل عندي حاجة برضه تعمل لي هذا الشيء يبقى الهبة بقصد الثواب يعطي الهدية ويكون بقصد يساب عليها يرجع فيها بين الأحكام الشرعية اللي هو مش هنيجي ندي لك هبة بقصد الصواب 10 جنيه عشان تستغني ولا يكون ربا لان اطلب هذا شيء ربا لكن انا اهديت لانسان مبلغ من المال 100 جنيه وانا مش عايز منه هو اهدى لي بعد كده 1000 جنيه ده هنا لا مش ربا ما تجيبش بقصد الصواب والعاده في الناس انه يقف على هذا الشيء تلاقي وراه قاعد ماسك ورقه عمال يكتب فلان مقنط كذا وفلان دفع كذا وبعد كده يجي فلان عنده فرح ما جانيش منتظر ما ليش ليه طلع هو مش عايزه اصلا هو عايز فلوس مش عايز دي فهذه الهبه بقصد ايه السؤال هذه الهبه بقصد حاجه مش حلوه يعني الهبه بقصد حاجه مش حلوه لكن الانسان المؤمن يعطي ولا ينتظر ولذلك الايه ربنا رب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ان ما تطمعش في الدنيا قال له ايه ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ماذا معناه ما تديش هبه بقصد الثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر لا تمن يعني لا تعطي عطية تستكثر بها من أموال الناس يعني تدي علشان يدولك ما تعملش هذا الشيء ولا تمن تستكثر هذا معنى المعاني والمعنى الآخر لا تستكثر ما أعطيت للناس مهما أعطيت لا تستكثر هذا الشيء لذلك كان يعطي صلوات الله وسلامه عليه كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام إذا الرجل اللي أسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بين جبلين رجع لقوم يدري يقول قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ده كله كتير ولا بدي كتير تشتغل في الفقر ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه والنبي كان يقول اذا اهدى له الإنسان شيئا أهدى له المثلين والثلاث أربعة سبعة فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويرجي هذا الذي أمانه صلوات الله عليه وسلم عليه وسلم الهبة بقصد الثواب إن كانت جائزة ولكن الأفضل ألا يفعلها المسلم إذا أعطى أعطى لله نوع من الطراء نوع من الهبة التي يرجو عليها المحبة في الدنيا من صاحبه يقول لنا هنا وترد الهدية بهذه الطاقة التجارية الخاطئة الهدية فكسب العيش ونحوه المصرقون لدلالة الحال على أنه ونب بشرف الحياة إذا زال ملك الرجوع على الهدية شخيصة تثبت كلها الهدية مع مقر لله مع مقر للعقل مقر للمعنى تثبت كلها يعني دخل بها وطأها يبقى انت تزوجت واحد جديد بعد ذلك اراد ان هو يطلقها يطلقها بسبب منه هو لا يطلقها بسبب سبب المهر يسقط لها الهدايا التي اتى بها اذا كان اتى بها تمليكا ملكها كالمهر اي يسقط المهر بوطئ وخلوه او نصف المهر كطلاق ونحوه لانه يفوت على نفسه عايز يقول ان اعطاها في وقت كتب الكتاب وبعد كده بقى له انه يطلقها من سبب الطلاق الان هو سبب الطلاق يبقى حيرجع بنصف المهر داخل في الشبكه بتاعتها اما الهدايا اللي جابها لها لا يرجع هيرجع بشيء ما هو الذي يصلح في حاجه لسه رواه الامام احمد رواه ابو داود والنسائي وماجه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صباح أو حبال أو عيال قبل عصمة النكاح فهو له وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله يعني أغراض أن هذا الحديث حديث حسن ولذلك يصبح ضعف الحديث لأنه قال حديث رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه ابن جريج مدلس إذا كان مدلسا يبقي عن عمرو بن شعيب ولكن الحديث زي ما نذكر مذكور أمامكم هنا رواه النسائي في رواية صرح بالعلة المقصودة فيها راحة قال النسائي أخبرنا إلى ابن مالك قال حدثنا حجاج حجاج قال قال ابن جريج حجاج ويقول قال ابن حجاج ابن محمد بن السوس الأعور وثقة اختلط آخر عمره ولكن لم يضره ذلك حجاج قال قال ابن جريج وكان من أوثق الناس هو يعني ابن جريج وكان شديد التثبت كما ذكر الإمام أحمد وغيره عن ابن جريج ويقول قال ابن جريج قال ابن جريج وسمع ابن جريج أحاديث منها ما قرأها هو على ابن جريج ومنها ما سمعها من ابن جريج فكان يقول حدثنا ابن جريج ثم بعد ذلك أنه انتشر إيه اللي سمعه من ابن جريج وإيه اللي قرأه على ابن جريج فقال في الجميع قال ابن جريج قال ابن جريج ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال إنما قرأ على ابن جريج ثم ترك ذلك فكان يقول قال ابن جريج وكان صحيحا قال يحيى بن معين وقلت أتعجب منه فلما تبينت ذلك إذا هو كما لأنه كان يتعجب مما قال الإمام أحمد في ذلك ثم تبين له إن هذا فعلا سمع من ابن جريج يبقى كان في ابن جريج الرواية هنا قال ابن جريج حدثني عمرو ابن شعيب حدثني عمرو بن جريج عن أبيه عن جده يبقى على ذلك الرواية تصل ردها الإمام مالك لما كان احتج بمعنى هذا الحديث ردها للخلاف في أمر الصحيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن صحيح وكان في الماضي كثيرون من المحدثين لا يقبل شيء صحيح لكن طالما وثقنا في هذه الصحيفة فعلى ذلك الثقة يلزم من صح او حسن حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي احد روعا وثقه انه يحسن هذا الحديث ذكرنا هذا الكلام عشان ما تجيش بعد كده تقول لي الالباني رحمه الله ضعف الحديث فذكرت لك ما نراه في ذلك الله بناء على تحسين هذا الحديث قال أيما امرأة نكحت على صلاة أو حداء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. هنا كأنه عايز يقول العريس جه وقال له الرجل اتجوزني منك وحدي لك اللي انت عايزه. طيب انا اتجوزك من فين وانا تديني غير المنطقة. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تنكح على صباح او حداء عطية او عيدة وعد قبل عصمة قبل العمل قبل العمل فهو لها فهو لها. كل اللي اتفق اي لها لا لابوها ولا ابوها ولا ابوها من هو مش لها. ليه العريس عايز عايز والاب مانع الاخ مانع عم بيتقلوا عليه علشان هم يتفعلوا من حاجة الزواج زوج اختك مش عشان انت تطلع من حاجة لا تزوج اختك تصفح التاريه وتعفوها وتعفوها اللي يتفعلوها ان هناك الحديث قطع عليه ذلك هتتفع معه على حاجة ليك انت مانع طالما هذا قبل اسمع امان اللي يفتر بعد اسمع بعد اسمع يقول وما كان يعني بعد كان الكتاب جاي العريس قال للحماة قال يا حماة لك عندي كذا هدية لي وقال ما يجيش البنت يقول لا قالك هذا عشان هاتوا بقى قل له منهج يبقى كأن العبة إذا كانت قبل عصمة النكاح قبل كتب الكتاب فكل إذا دفعه العريس كل مرة ليس لأبيها ولا إلا عن طريق الرب يتبع وأنا مع رضا من نشتري لكن مع عدم رضا فالحديث يسمى أنه كله فكان بعد عصمة النكاح أنه بعد كتب الكتاب هو رجل قال للحماة ولا لأخي زوجتي لك عندي هدية كذا فهو إذا أعطاه فهو لي. قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه فأعطيه وأحق ما أقيم عليه الرجل ابنته أو أخته أقيم عليه أنت مش أبي زوج أبي زوج كان رشد رشد عشان زوج فيقوم الناس بقى لو كانوا يبيع بك فجوز البنج يتبع لي كام لا اللي بيدفع هذا المهر حق البنج وليس حق الأب وليس حق الأب وذلك هذا المعنى اللي في الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يقول له يقول أنا أجب له دليل يعني هو اختار هذا الشيخ اختار القول بمعنى هذا الحديث ولكن لما ضعف الحديث يقول يعني ما قالوش دليل قال ولا يقول له دليل ولكن عاد الناس يبيعون أذناتهم وكذا وعلم ولكن الحديث صممت أنه حديث حسن إذا العمل على الحديث وليس على الرأي يقول لنا الرسول السلام سبعين قال الحديث دليل على أن ما سلمه الزوج قبل العقد هو الزوجة وإن كان تسميته لغيرها لأب وأخ وكذلك من كان عند العقد وفي المسألة يعني اختلف ولا شيء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن نكر آخر هو أب ونكاح الزوج ونعيد إذا كان الشرط هذا للنكاح عشان تتزوج المرأة فاشترطوا هذا الشيء فالشرط لازم فالشرط لازم لمن زوجها لأنه أبوه لأنه ما خدش بها قالوا النكاح صحيح وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المهر تسمية المهر تكون فاسدة هنا الشافعي معنى كلام النقيض يقول كأن الرجل قطع لنفسه جزء ونقص من مهر ابنته يعني هزود لك 200 أنا 1000 فلما يجي هيتكلم على مهر البنت طب هي هتدفع لها كام المهر ادفع اي حاجه للبنت لانه هيقلل من مهر البنت عشان هو ياخذ في ذلك او سيجامل قصاد ما خد رشوه على ذلك فالشافعي رحمه الله قال لا تسميه المهر فاسد تسميه لها ولها صداق النسب كانه رد الامر الى صداق النسب يبقى مثله يتزوج بكام يلزم الزوج يدفع صداق النسب ذهب مالك الى انه ان كان الشرط عند العقد فهو لابنته وان كان بعد النكاح فهو له هذا الإمام مالك أوفق واحد فيهم بهذا الحديث وإن لم يحتج بالحديث إن لم يحتج ليه ما احتجش مالك بالحديث لأنه صحيح مش للعلم اللي ذكروها من العنعنة لا لأنه عنده هذا صحيح عمرو مش عيب عن أبي عن جدي لكن قال ابن الطبع قال ابن الطبع وهذا الرابط في هذه المسألة يقول ابن رشد في بداية المجتهد سبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع من شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه الخداع قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع يعني هنا صورة ان واحد وكل انسان خذ بالي السلعة راح لحال الانسان وقال لهذا الذي يشتري ابيع على اي حد تبيع يبقى هنا الآن حيصل على صاحب السلعة، صاحب السلعة وكله حب يعني الحدث راح يبقى قال لي ثانية بحاجة إنما تاني أدفع لك أنت مية ماشي كله كمان مش عايزة ورابع لصاحبها ليه لك واحد يشتريها بمية، فصاحبها يأخذ المية وهو بينه من التاني أخذ من قالوا هذا البيع في شجاع خدعة، وده بيع كثير من الناس يفعلون على أسفل كثير من الناس يفعلون بيع تلاقي الواحد تديله الحالة وللأسف يعني بعض الناس على شديد يفعلون ذلك. ومن أسئلته من أسئلتهم أسجد هذا الشيء اللي سألت واحد قال لي قد داني الحاجة الفلانية مراتب أشياء الإنسان واللي اشتراها الداني الجزء الداني ليه مدين كذلك على أي بيع ليه أنت من المشتري دي كذا أعطاك رشو عشان تقليله في الثمن عشان لما يظهر قدام صاحبها يقوم يدعي أن أخذت أو أخذت منها أجل كذا هذا حرام لا يجوز ذلك لا في البيع ولا في الوكالة. طالما التوكيل ذكرنا في الوكالة أن الوكالة مبناها على إيه النيابة والأمانة النيابة أنت نائب عن صاحب الشيء تتصرف كتصرفه حاجة تانية الأمانة أن تكون أمينة هذا لا مانع أنه يقول لك بيع لي شيء فلاني وأنا حندي لك على هذا بلاش يقول لك بيع لي شيء فلاني وبتقول له حديني كام على كوس دين تصور له على أعلى الأسعار اللي بيع بها هذا الشيء من غير ما تبقى على شيء أو إذا قال لك السلعة الفلانية وهو يعرف أن أسماء اليمن خذ زحف 100 وإذا قال لك زيادة خذ له بشرط أن يعرف يكون يعرف يرمي من هذا الشيء لكن الحالة اللي باع 100 110 120 هي في الحدود وانت فعلا بعتها ب 120 وخدت ال 20 وعصيتها لانه يعرف. اما انك تخدع انسان وتقول له الحاله انت عايز فيها كام يعني. قلت لك عايز فيها من 100 طب الحاله اللي انا عايزه اقول ازاي وديك ال 100 الناس ما هو مش عارف انت عايزها قد ايه او ما يعرفش حديد كام في السوق فانت تبيعها ب 1000 وبعدين تقول له خد ال 100 انت لا لا بد من البيع عاني ذكر من ان صدق وبين منكر إن كذب وكتم وخفت فرجه بالأمة فاحفظ هناك قال لنا هنا من شبه ذلك الوكيل يبيع السلعة ويشترط في نفسه خداعا خداعا بمعنى عظيم هبة يعني قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع خداع ومن جعل النكاح في ذلك مخالف للبيع قال لا يجوز لا النكاح حالة والبيع حالة ثانية البيع ده حيداري عندها لكن العادة المعظم حيقول لبنته أنا خدت لنفسي المهر في كذا وحيكون له سلف في هذا الشيء ما نسوش من هؤلاء السلف في ذلك تفريق مالك لأنه اتهمه يبقى تفريق مالك مبنى على مسألة فقهية يعني على فقه مالك رحمه الله لما ضعف عنده الحديث ما أخذش به ولكن أخذ بمعنى بمعنى هذا الحديث وكيفه تكييفا كيفه تكييفا فقهيا فقال والله هذا إذا كان الشرط في عقد النكاح يبقى كأنه بيشترط عليه ادفع لي عشان أكمل يبقى كأنه حينقصها من مهرها وحيخدع فإذا كان بعد عقد النكاح ما خلاص كفأوا على النكاح وكفأوا على المهر قالت هي مهرها بعد كده ياخذ اللي ياخذه هو من هذا لها مهر من جديد فتنصف المهر الماضي أما ما يعطي الزوج يقول أو قبل كده ذكر أبو عمر ابن عبد البر قال حديث عمرو بن شعيب إذا رأته الثقات وجب العمل به وكأنه يعني يقول يعمل به يعني كأنه يقول إن مالك عمل بفقه بمعنى هذا الحديث ولكن طالما الحديث ثبت وروى الثقات يبقى نأخذ بهذا الحديث يكون العمل بالحديث نفسه يقول أما ما يعطي كلام الصمعان ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف ما يعطيه مما هو للإتلاف فإن شرط في العقد كان مهرا فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد شوفنا في قوله ما يعطي الزوج عرفا مما هو للإتلاف كأنه إيه هيقولوا له المهر بتاعها 1000 وانت الحفلة بتاعت الزفاف انت اللي هتجيب الطعام والوليمة وتعمل كذا وتعمل كذا فهو اللي هيدفع كل هذه الأشياء بيعطيها من أجل يتزوج بعد ما فعل هذا كله لا مش عايزين طلاق يبقى هو فعل هذا الشيء ليتزوج لأن انت بتعاملته اللي ما ملكش حاجة ولك الطلاق يبقى لا نرجع في هذا الشيء رغم ان هم اللي يطلبوا هيرجع ازاي اذا قال له أن والله إذا رحت تفعل عشان تفعلي اللي دفعته من ضمنها هذه الأشياء طلبة لهم غيري بسبب إن كان هذه ليست صورة مسلة صورة مسلة لا تعفو أقرب أقرب لأن هذا أسلم هو عامل إيه وأذنب يعني ذنب من الذنوب هذا أسلم فلما أسلم يبقى دخل في شيء طيب وقلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نوكحت على عطاء أو حباء على صداق أو حباء أو عيدا قبل عصمة النكاح أولها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطي وهذه الهدية إذا كانت قبل كتب الكتاب تكون الهدية زائد المهر كله من أهل المرأة إذا كان بعد كتب الكتاب وأهدى لأبيها شيء يكون من حق أبيها أن يأخذ هذا الشيء ده كله شرط متعلق بأمر النكاح في شيء آخر يتعلق بالهدايا اللي يحصل خلاف كثير فيه في بعد كتب الكتاب يبتدي الزوج يجي يبتلي يبتلي يستزوج يبتلي يشعر يقول يبتلي كذا يبتلي كذا هذه الأشياء اللي جابها علشان تاخدها في زوجها وامها ولا عشان تروح له بيته الرجل ده العرف الجاهل ان أشياء عشان تبقى في بيته يبقى على ذلك كأنه يقول جبتها لك عشان تنتفع بيها تنتفع فيها ملكي ملكي مش ملكي إلا أن يقول هي ملكي ملك صلاه ملكها وايضا هبه مشروطه بايه الزواج اللي هيجي بعد كده يقول لا طلقها لك نص المهر والهدايا معلش حاله الهدايا متعلقه بالزواج ببيت الزوجيه هذا كله متعلق ببيت الزوجيه طالما ان هم رفضوا يبقى ترجع اليه هدايات ويكون لها نصف المهر اذا طلق قبل الدخول نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هيكون لمين بقى يكون السيد المهر للسيد يبقى على ذلك إذا كان دفع للسيد مهرا أو سيده دفع للسيد هذا مهرا صار الآن هذا الإنسان حرا هيرجع بنصف المهر الذي دفع لهذه المرأة لأنه اشتراها الآن فصارت كلها ملكه انفسخ النكاح فانفساخ الأسبوع ده ما فيش درس يوم الأربعاء إن شاء الله ولا يعني احتمال الجمعة نجي أو من الأسبوع الجاي إن شاء الله أرجو نرجع درس نوني درس شرناها لكن تخيل أنه رجل حر وتزوج بأمة انت يجوز الحر ان تزوج بأمة اذا كان يخاف العنت وهو عادل للطور عادل للطور ويخاف العنت يبقى حر تزوج من أمة بعد ذلك اغناه الله اشترى هذه الأمة من سيدها كان لم يدخل بها لم يدخل بهذه الأمة وجب لسيدها بالعقد المهر عليها الان لما اشتراها فسق هذا العقد فيرجع عليه بنصف هذا الأمر يبقى يرجع بنصف حصر الفرقة فاستولت السيد وهنا لنا يتمصف الفرقة من قبل الزوج يبقى وجب للمرأة إذا كانت حرة نصف المهر لكن هي ليست حرة هي أمة إلى حياتك النصف السيد الذي زوجها أقول فإن اشترك تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمرح الفرقة من دينها يعني عايز يقول بملك احدهما الاخر طبعا ما هو الاشتراك تستطيع كسر الفضيله هي التي اشترك هذا الرجل كان يكون العبد تزوج من امر اللي هيقوم بزواج الزواج من الامر السيد والسيد هي الان صارت بعد حرارها زادت من حقها ان تظل مع هذا ومن حقها ان تفارق الزواج لقصه بريره ظلت معه فتره وبعد ذلك بدا لها فاشترت زوجها من سيده اشترك صار ملكا للزوج ملكا لها الان عقد النكاح يكون موجودا انفسخ النكاح ويحرم عليها ليس له ان يطلقها الا ان يتزوجها انفسخ الان بعقد الملك انفسخ هذا النكاح فاذا كان هذا لم يدخل بها يتمصر المهر الان الفرقه من جهتها هي التي اشترت ولكن هل تمحضر الفرقه من جهتها هل هي لوحدها بس بسبب في تفاصيل اللي هو سيد هذا العبد سيد هذا لولا ان هو باعه ما كانش هيشترط لولا ان هو باعه فلم تتمحض الفرقه من جهتها لو تمحضت الفرقه من جهتها ما كانش لها حاجه ولكن الفرقه بسبب سيده فوجب العوض بنصف المهر او قبل اجنبي ما زال بيقول لنا يتنصف بالفرقه من قبل الزوج وبملك احد من الان شوف زوجته هذه ودخل على من قبل الاجنبي طبعا صور هذه امه او اخته ونحوهما